الأغاني للأصفهاني. أبو الفرج الأصفهاني، وده الليلة 140 ويا كتاب الأغاني. مساء الخير. امبارح سمعنا من هلال ابن الأسعر حكاية المطاردة، وحنكمل بقية سيرته النهاردة. اللحن 15 اللي اتعمل على شعر هلال وطلع فلتة من ملحن على قد الحال كان اسمه عزون، لا له شهرة ولا أعمال، وغلبت أسأل عنه ما وصلتش لنتيجة من السؤال. اللحن ده بعد أجيال وظهور كان سبب السعد لمغني عبد مغمور، أصبح بسببه علم معروف ومشهور. المغني ده كان اسمه مخارق السعيد، وكان في بداية أمره عبد من العبيد في قصر هارون الرشيد. دلوقتي ولو إن الكلام عن مخارق لسه ما جاش أوانه، إنما حنستلف مخارق من زمانه ومكانه ونكمل سيرة هلال على لسانه. إني لمعجب بهذا الصوت يا ابن ميمون. بأبي وأمي يا أمير المؤمنين، فكيف لو سمعته من عبدك مخارق؟ عندي عبد مغن بهذا الاسم؟ بلى يا أمير المؤمنين، وقد أخذ عني يا ربع سلمى، وهو يفضل فيه الخلق جميعا ويفضلني. أحضر العبد يا موصلي. مخارق، لهذا اليوم ولدك أمك. بشرني بشرك الله يا أبا إسحاق، فديتك. هلم هلم، فالحال أولى من المقال، والعيان أغنى عن البيان. إلى أين جعلني الله فداءك؟ تغني الساعة بين يدي الرشيد. لا، فنفسي أنا أعددتني لمثل هذا اليوم، ما أدري والله ماذا أغني. أو عند أحد خير من يا ربع سلمى؟ هلم يا لكع. ربع سلمى لقد هيجت لي الطرب، يا ربع سلمى لقد هيجت لي الطرب، زدت الفؤاد على علته وصبا، ربع تبدل ممن كان يسكنه عفر الظباء وظلمانا به صبا. نجدك الله يا مخارق، لا تقصن علينا ما كان من الرشيد معك الليلة. قال غنني يا ربع سلمى، فغنيته إياه، فبكى وقال سل حاجتك. قلت تعتقني يا أمير المؤمنين من الرق وتشرفني بولائك، أعتقك الله من النار. قال أنت حر لوجه الله، أعد الصوت. فأعدته، فبكى وقال سل حاجتك. فقلت يا أمير المؤمنين، ضيعة تقيمني غلتها. فقال قد أمرت لك بها وبمنزل وفرشه وما يصلحه وخادم فيه، أعد الصوت. فأعدته، فبكى وقال سل حاجتك. قلت حاجتي يا أمير المؤمنين أن يطيل الله بقاءك ويديم عزك ويجعلني من كل سوء فداءك. فقال: علي بهرثمة. فقلت: ما تراه يريد من؟ ومن هرثمة ذاك يا مخارق؟ هرثمة السياف. السياف؟ فجاءوا بهرثمة فأدخل إلي وهو يجر سيفه، فقال: يا هرثمة، مخارق الشاري الذي قتلناه بناحية الموصل ما كانت كنيته؟ فقال هرثمة: أبو المهن. ثم صرف وأقبل علي فقال: قد كنيتك أبا المهنى لإحسانك، وأمر لي 100,000 درهم فانصرفت بها وبالكنية، وكان إبراهيم الموصلي سبب عتقي بهذا الصوت. ليهنك ما أصبت من خير يا مخارق. بل قولي يا أبا المهنى. مخارق ويحك، أين أنت؟ دعني أقبل قدميك يا سبب نعمتي، زادك الله فضلا وبركة يا أبا إسحاق. ليس هذا وقت الشكر، عجل فإن أمير المؤمنين يطلبك. للغناء؟ بل للمنادمة. يريد أن يعرف أي محدث أنت. ليتني كنت ترابا، وحيرتاه ما أعجزني عن ذلك. هلم هلم، وهل عند أحد من آلة المنادمة والأخبار والسير مثل ما عندك؟ هلم يا لكع. يا أبا المهنى، هل تعرف من الشاعر الذي غنيت له؟ أطال الله بقاء أمير المؤمنين شعر يا ربع سلمى لهلال بن الأسعر المازني. أي شاعر كان؟ كان شاعرا إسلاميا من شعراء الدولة الأموية الهالكة، وأظنه قد أدرك الدولة العباسية الشريفة، أعزها الله ببقاء أمير المؤمنين. فهل تعلم صفته؟ كان رجلا شديدا عظيم الخلق، أكولا معدودا من الأكلة. هل تذكر نادرة له في ذلك؟ بأبي وأمي ونفسي يا أمير المؤمنين، سمعت أن هلال بن الأسعر مر على رجل من أقاربه بالبصرة وقد حمل من بستانه رطبا إلى النهر، ثم كدس الرطب في الزوارق، فنزل هلال إلى زورق منها وجلس عليه، وقد كثب الرطب فيه وغطي بالحصر، فقال لقريبه: يا ابن عم، آكل من رطبك هذا؟ قال: نعم. قال: ما يكفيني؟ قال: ما يكفيك. فجلس هلال على صدر الزورق وجعل يأكل إلى أن اكتفى، ثم قام فانصرف، فكشف الزورق فإذا هو مملوء النوى، قد أكل رطبه وألقى النوى فيه. هذا في أكله، فهل تعلم خبرا عن قوته؟ أضحك الله سن أمير المؤمنين وصره ومتعه. كان هلال يوما في إبل الله، وذلك عند الظهيرة في يوم شديد وقع الشمس محتدم الهاجرة، وقد عمد إلى عصاه فركزها في الأرض وطرح عليها كساء، ثم أدخل رأسه تحت كسائه من الشمس. فبين هو كذلك إذ مر به رجلان كان أشد رجلين في ذلك الزمان بطشا، فلما انتهيا إلى الإبل ولا يعرفان هلالا بوجهه ولا يعرفان أن الإبل له، ناديا: يا راعي الإبل، أعندك شراب تسقينا؟ ما أظنه إلا عبدا لبعضهم. ويلك، أميت أم نائم؟ ما لك لا تجيب أيها العبد؟ صهن، كأني أسمعه يكلمنا. يكلمنا ولا يخرج رأسه من تحت كسائه؟ لا أم لك أيها العبد، أعندك شراب تسقينا؟ عليكم الناقة النفق التي يتبعها فصيلها ترعى منابت الجرجار، فأنيخاها فإن عليها وضعين مملوئين باللبن، فاشربا منهما ما بدا لكما. ويحك، انهض يا غلام، فأتي بذلك اللبن. أراه غلاما كسولا، ما رأيت أحدا أطول منه، انظر إلى طول عظام ساقيه وقدميه، كأنه يستنكف أن ينهض لنا. انهض ثكلت كومك. إن تكو لكما حاجة فستأتيان الناقة فتجدان الوضعين فتشربان. نكابنا الأخناء إلى غليظ الكلام، هات الصوت يا صح. أجل أذن منه فأهوي له ضربا بالصوت على عجزي وهو مضطجع. أراكما والله ستلقيان هوانا وصغارا. فدنا أحدهما فأهوى له ضربا بالصوت فتناول هلال يده فاكتذبه إليه ورماه تحت فخه ثم ضغطه ضغطه فنادى صاحب: أيحك أيحك غزني قد قتلني. فدنا صاحبه منه فتناوله هلال أيضا فاكتذبه فرمى به تحت فخذه الأخرى ثم أخذ برقابهما فجعل يصق برؤوسهما بعضا ببعض لا يستطيعان أن يمتنعا منه. فما عرفاه عندئذ؟ بلى يا أمير المؤمنين، قال له عندئذ: كن هلالا ولا نبالي. قال: أنا والله هلال، ولا والله لا تفلتان مني حتى تعطياني عهدا وميثاقا لا تخيسان به، لا تأتيان البصرة ثم لا تناريان بأعلى صوتكما بما كان مني ومنكما. فعهداه وفعل. أبقي عندك شيء عن هلال يا أبا المهنى؟ لو شاء أمير المؤمنين أرجأني فتقصيت مزيدا. لا، إنما أردت أن أخبر ما عندك، وقد وجدت عندك ما سرني، وإنك لتحسن المنادمة كما تحسن الغناء. أطال الله بقاء أمير المؤمنين وجعلني من كل سوء فداء. قد اشتقت إلى غنائك ولا أقترح عليك، فغنني على أريحيتك. مع الفجر بينا لم ننل طائلا ولم نقضي دينا ولقد قلت يوم مكة لما أرسلت تقرأ السلام علينا أنعم الله بالمسلم عينا جلل الله ذلك الوجه زينا. شوفوا ازاي حضرتنا العربية كانت كبيرة وغنية ومليانة حيوية، مين يصدق إن لحن ولا أغنية تفضل عايشة بدل السنة 100 و300 و400 إلا إذا كانت الأجيال واعية ومتوعية. إيه فين دلوقتي الفن الأصيل اللي يقولوا جيل ويرددوا سابع جيل؟ دلوقتي أي قصب فني ملوش عمر طويل، يظهر بتهليل ويختفي بسرعة زي السراب الهزيل، مع إنكم عايشين في زمان النشر والتسجيل. لكن أفتكر النهاردة كده كفاية، وبكرة إن شاء الله نكمل بقية الحكاية. برنامج الأغاني للأصفهاني يكتبه عبد الفتاح مصطفى ويخرجه محمد محمود شعبان.